بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت. وبعد، بإذن الله سبحانه وتعالى نجتمع هذه الليلة للحديث عن مسألة مهمة إن شاء الله، قد حصل فيها كثير من التخبط عند بعض إخواننا من طلاب العلم من جهة إتقانها وحسن تصورها وإجادة النظر في فهمها، وقلما ينتبه طلاب العلم إلى هذا الأمر العظيم المهم في تصحيح هذا الجانب الذي يترتب عليه تصحيح الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد عزمنا في هذه الليلة على الحديث فيما يتعلق بطريقة دراسة كتب الاعتقاد والتصور الصحيح عند أهل السنة لدراسة كتب الاعتقاد، ومن لم يحسن هذا التصور فإنه قد يقع في كثير من التخبط في ضبط باب الاعتقاد وفهمه فهراود كالعلماء كلام العلم. فلابد من هذا الأمر، ولابد من ضبطه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقول لابد من ضبطه إن شاء الله، هذا المدخل إلى ضبط كتب الاعتقاد وفهمها بحول الله سبحانه وتعالى. فأقول بداية، إذا أطلقت فالذي ينبغي أولا أن تطلق فيه على عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهل السنة يجعلون الشريعة كاملة مأخوذة من الوحيين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يضيفون إلى ذلك أمرا مهما، وهو أن يضبط الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والعقيدة هي من الإيثاق، العقيدة هي العقد ويراد به الإيثاق، فتقول عقدت الحبل إذا أوثقته وربطته. ومنه تفهم المراد والمقصود من العقيدة في الشرع، فإنها في الشرع يراد بها الإيمان الجازم لما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة عند النظر والتأمل الدقيق تجد أن البحث عن تعريف جامع مانع مختصر للعقيدة في الشرع أو في اصطلاح أهل الاعتقاد تجد أنه يصعب ضبطه، ولكن هذا يفهم من النظر في كتب أهل السنة. والسبب في ذلك أن كتب الاعتقاد أو المعذرة والسبب في ذلك أن الاعتقاد عند أهل السنة أول ما يدخل فيه أصول الإيمان، والتأليف في باب الاعتقاد أصله في الكلام على أركان الإيمان الستة، ثم أضيفت إلى ذلك بعض المسائل التي خالف فيها بعض أهل البدع وصارت شعارا لهم، ولو لم تكن في الأصل هي من أصول أو من الأصول الستة كما هو حاصل في مسألة المسح على الخفين مثلا. قد أنكر ذلك الرافضة وصار شعارا لهم، إلى غير ذلك من المسائل التي أوردها أهل العلم. وإن كتب الاعتقاد بيانا لكونها من مسائل الاعتقاد، ولذلك تباينت تعاريف أهل العلم لكلمة العقيدة، فمنهم من يحصرها في ما يتعلق بالتصديق القلبي لما هو من الأمور من أركان الإيمان المعذرة. وهذا يشكل من جهة أن ما هو من أركان الإيمان الستة فيه ما هو متعلق بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وهذه الأمور وإن كانت غيبية في جهة فهي في جهة أخرى من الشهادة والحضور. فمثلا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شهادة، وهو بالنسبة لمن جاء بعدهم هو غيب، فالغيب يدخل فيه كل ما لم يشهده العبد. والمسألة تندرج تحتها تفاصيل كثيرة يطول الكلام بذكرها. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة في جانب دراسة كتب الاعتقاد، وهي فيما يتعلق بأهمية النظر والتأمل فيما هو يجب البدء به قبل غيره من العلوم. والذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجب عليه البدء بما هو من فروض الأعيان ولا يتأخر. وأول فروض الأعيان وأعلاها وأعظمها وأهمها هو ما يتعلق بالاعتقاد، سواء كان في جانب توحيد الألوهية أو في جانب توحيد الربوبية أو في جانب توحيد الأسماء والصفات أو في بقية أركان الإيمان الستة. هذا من جهة. ثم من جهة أخرى ما يتعلق بالفقه مما هو لازم للعبد أن يتعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد فسر ذلك جمع من الأئمة كالإمام أحمد والإمام عبد الله بن المبارك عليهما رحمة الله تعالى، بما معناه وحاصله أن المراد والمقصود من ذلك هو أن يتعلم ما هو لازم له في ذلك الوقت. وأول ما يلزم العبد كما أسلفت علم الاعتقاد، وما يلزمه من فروض الأعيان مما هو من علم الفقه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يبدأ الإنسان بتوحيده تبارك وتعالى، فإنه الغاية العظمى التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يبدأ بالتوحيد كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في رواية البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا في الحج قال صلى الله عليه وسلم، أو قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته للآية: أبدأ بما بدأ الله به. فأخذ أهل العلم من ذلك قاعدة شرعية، أن ما قدمه الله سبحانه وتعالى فهو الذي يجب على العبد أن يقدمه، وما أخره الله سبحانه وتعالى فيجب على العبد أن يؤخره. وقد قدم الله سبحانه وتعالى التوحيد في آيات كثيرة، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والذي يجب على طالب العلم هنا أن يجعل مقصوده الأعظم من دراسة كتب الاعتقاد وضبطها هو تصحيح الإيمان لله سبحانه وتعالى، والفوز برضاه سبحانه وتعالى. ومن أغفل هذه الغاية في جميع العلوم الشرعية فاته المقصود الأعظم من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل في ذكر المقدمات لضيق الوقت، فأقول إن المسميات للاعتقاد عند أهل السنة قد اختلفت، وإن كان المقصود واحدا، فتجد أن أهل السنة قد صنفوا كتبا في باب الاعتقاد، فتباينت تلك التسميات ومرجعها ومنزعها واحد. فمن المسميات للكتب التي صنفها الأئمة، وأعني بالخصوص أئمة السلف في باب الاعتقاد من تلك المسميات الإيمان، فيقولون مثلا كتاب الإيمان، وممن صنف في ذلك فسمى كتابه بهذا الاسم. الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه له كتاب الإيمان، والإمام ابن منده عليه رحمة الله تعالى له كتاب الإيمان، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله تعالى. وممن تأخر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، حيث صنف كتابين، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. وهذا مأخوذ، هذه التسمية، تسمية هذه الكتب بالإيمان، من الكتاب والسنة، قد ورد ذلك في آيات وأحاديث كثيرة. فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن التسميات أيضا السنة، أوها كتاب السنة، كما هو الحال مع الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالى، فصنف كتابه السنة. وكذلك الخلال عليه رحمة الله تعالى، وابن أبي عاصم له كتاب السنة، والبربهاري عليه رحمة الله تعالى له شرح السنة، والمزني له شرح السنة عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. وكذلك كتاب السنة من سنن أبي داود، وهذا مأخوذ أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالسنة عند من صنف في جانب الاعتقاد أشمل وأوسع من ما هو متعلق بجانب الفقه عند الفقهاء. فالسنة شاملة عند من صنف في الاعتقاد لجميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك ما هو متعلق بالاعتقاد. ومن المسميات عند أهل السنة للكتب الاعتقاد الشريعة، وممن صنف وسمى كتابه بذلك الإمام الآجري عليه رحمة الله تعالى، فسمى كتابه الشريعة، قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وأيضا من المسميات لكتب الاعتقاد عند أهل السنة التوحيد، كما صنف في ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ضمن صحيحه الجامع كتاب التوحيد. وكذلك الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى له كتاب التوحيد، والإمام ابن مندة عليه رحمة الله تعالى له كتاب التوحيد، والإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى له كتاب التوحيد. وأيضا من المسميات في كتب الاعتقاد عند أهل السنة الاعتقاد، كما صنف في ذلك البيهقي عليه رحمة الله تعالى كتاب الاعتقاد. وللفائدة أرجع وأقول أن التسمية بالتوحيد، بعض كتب الاعتقاد تسميتها بالتوحيد، دل عليه أيضا الشرع، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ومن المسميات لكتب الاعتقاد الفقه الأكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولعل أشهر ما صنف في ذلك الكتاب المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب في إثباته للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى نظر، وذلك أن هذا الكتاب قد جاءت روايته من طريقين: الطريق الأولى من طريق أبي مطيع المعذرة، من طريق أبي مطيع البلخي، وهو متروك كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، وأيضا جاء من رواية حماد بن أبي سليمان وهو ضعيف في الحديث. فهذان الطريقان المعروفان لكتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وفي إثبات هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى نظر كما ذكرت. ثم تجد مصنفات أهل العلم في جانب الاعتقاد تتباين، وذلك بحسب تباين المقصود من التصنيف، فإن كتب أهل العلم في باب الاعتقاد إما أن تكون شاملة، إما أن تكون شاملة، فتجد الكتاب تمر عليه فيه على عموم المسائل التي يذكرها أهل السنة في باب الاعتقاد. على هذا الكتاب سوف يكون لنا إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى شيء من التفصيل حول كتاب بعض الكتب المتعلقة بالاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإما أن تكون كتب أهل العلم المصنفة في الاعتقاد مقصورة على مسألة معينة، يعني المراد من تصنيف الكتاب مسألة معينة، وكما في النزول للدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيرها من الكتب التي صنف أهل العلم. وإما أن تكون الكتب المقصود من تأليفها الرد على أهل البدع، إما في مسألة معينة وإما في عموم اعتقاد طائفة معينة. فما صنف مما صنف في مسألة معينة أراد بها المصنف الرد على أهل البدع، مثلا من ذلك خلق أفعال العباد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وأما مما صنف في الرد على طائفة بعينها الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، الرد على الجهمية لابن مندة، وغيرها من الكتب التي صنفت في هذا الجانب. وإن كان كتاب البخاري عليه رحمة الله تعالى فيه بعض المسائل الأخرى غير ما يتعلق بمسألة اللفظ، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول في المجلس القادم بإذن الله أن نتحدث على بعض الكتب المهمة في جانب الاعتقاد، وأيضا بعض الكتب قد صنفت ويراد بها المناقشة والمناظرة، المناقشة والمناظرة لبعض أهل البدع، فيورد بعض شبه أهل البدع إما رجلا منهم وإما طائفة من أهل البدع، فيناظر ويرد ويناقش استدلالاتهم، كما فعل ذلك الإمام الدارمي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرد على المريسي، وكذلك في كتابه الرد على الجهمية. أيضا مما أود أن أنبه عليه إلى أن طالب العلم يجب عليه أن يرجع دائما في النظر في كتب الاعتقاد إلى الكتب الموثوقة والتي حث عليها العلماء والتي أخذت منهجها في التأليف من مصادر التلقي عند أهل السنة. فمصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة وهنا أشير إلى مسألة من باب الفائدة. لابد من التفريق بين مصادر التلقي أو مصادر الاستدلال وبين الأدلة. فكثير من الإخوة من طلاب العلم قد يخلط بين الأمرين. فالمصادر أنت لما تقول مصدر يعني منه ينبثق الشرع، فهذا هو الكتاب والسنة لا غير. وأما الأدلة فهي أكثر من ذلك، فتقول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي على الصحيح بل هو الذي عليه السلف، ومثلا الاستصحاب، وإلى آخر ذلك من الأدلة الكثيرة التي يذكرها أهل العلم. ففرق بين الكغير. وأما الأدلة فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وإلى آخره. ومن هذا تفهم مسألة أن يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى، وهذا يفيدك في معرفة ما كان عليه أهل البدع من التصنيف. فمثلا من كتب المعتزلة الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكذلك لهم كتاب هذا، وهذا من المتقدمين عند المعتزلة، وكذلك كتاب تصفح الأدلة، وكذلك كتاب الغرب لأبي الحسين البصري المعتزلي، وهذا يعتبر زبور عند المعتزلة كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تأتي إلى مصادر التلقي عند أو تأتي إلى المراجع الأشاعرة مثلا، عندهم كتاب الإرشاد للجويني وهو من أعظم الكتب عند الأشاعرة. تأتي إلى الروافض تجد أن مصادر التلقي عندهم أولا هو الإمام قبل الكتاب والسنة. الإمام الأئمة الاثني عشر عندهم هم أصل في التلقي وهم المصدر الأول في التلقي، ولهم مراجع كثيرة، و يعني أهم المراجع عندهم أربعة: الكافي بأصله وفرعه، والتهذيب والاستبصار، وأظن الرابع بحار الأنوار للمجلسي. وأما الفلاسفة فعندهم كتاب الإشارات لابن سينا، هو مرجع عند الفلاسفة وأقصد المتأخرين من الفلاسفة. ولذلك تجد أن هؤلاء عندهم خط وخلط حتى في باب الاعتقاد و يعني أصول الاستدلال وغير ذلك. حتى أصول الاستدلال عندهم يعني فيها شيء من ما يتعلق بالعقل وتقديم العقل على النقل وغير ذلك، بل حتى أن الأشاعرة يعني يجعلون من أصول تقديم النقل على العقل، لكنهم عند التطبيق يقدمون العقل على النقل بخلاف ما يقررونه في التقعيد. آتي إلى ذكر مسائل مهمة، وهي أولا أن يعلم أنه إذا شرع في دراسة كتب العقيدة فهو إما أن يحتاج إلى تكوين أو تصحيح أو تعمق في العلم. طالب العلم إما أن يحتاج إلى تكوين، وهذا هو المبتدئ، طالب العلم مبتدئ يكون نفسه في الاعتقاد، أو تصحيح. وأعني التكوين يعني المبتدئ كل ما كان فيه مسألة جديدة تطرأ عليك، أو يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تصحيح. والتصحيح يراد به ما كان فيه شيء من الخطأ في الفهم في جانب الاعتقاد، وإما أن يحتاج إلى تعمق في العلم وفي الفهم. وهذا على طالب العلم أن ينظر فيه بعد مرحلة التكوين، بعد مرحلة التكوين والتصحيح، إن احتاج إلى تصحيح. وإذا لم ينتبه طالب العلم إلى أهمية هذه المسألة فإنه سوف يغفل لا محالة جانبا كبيرا من مسائل الاعتقاد، كما هو مشاهد عند كثير من إخواننا من طلاب العلم، فتجده يتعمق في ذكر بعض المسائل والدخول في بعض المسائل، ويتعمق في ذكر هذه المسائل أو في تعلم هذه المسائل، وإذا نظرت تجد أنه لم في الحقيقة لم ينتهي من بعض المتون المختصرة في باب الاعتقاد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في المجلس القادم. عليه أيضا طالب العلم في عند دراسته لكتب العقيدة يحتاج أولا إلى ضبط التعريفات، أول ما يحتاج إليه هو ضبط التعريفات. فطالب العلم إذا ضبط التعريفات فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعان على تصور المسائل، فالتعريف يفيدك في ضبط المسألة وفهم المسألة، ولكن لا يكون في ذلك تشقيق كما يفعله من صنف في باب أصول الفقه، حتى أنه كما قال بعض أهل العلم تجد أنه غالبا أو نادرا ما يسلم لهم تعريف أو حد في أصول الفقه، فتجد هذا يعرف وهذا يرد عليه وهذا يعرف وهذا يرد عليه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى كلام على الحدود والتعريفات في مجلد المنطق مفيد ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى، رد فيه على أهل المنطق بقرابة 20 مسألة متعلقة بهذا الجانب. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يضبطه في باب الاعتقاد وفي دراسة كتب الاعتقاد ما يتعلق بالتقعيد القواعد، فإن أهل العلم يذكرون قواعد مهمة في ضبط الاعتقاد، وإذا لم ينتبه طالب العلم إلى ضبط القواعد فإنه يتخبط خبطا كثيرا في جانب الاعتقاد، بل إنه قد يضل وينحرف والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما وقع في ذلك طوائف من أهل البدع. فيعني لو أن الخوارج كانت عندهم أصول صحيحة وقواعد صحيحة في التعامل وطريقة استدلال صحيحة في التعامل مع النصوص الشرعية لم يقعوا في كثير من التضليل والتكفير والتفسيق وسفك الدماء للمسلمين، وهذا على سبيل المثال. فلا بد من أن تنظر في القواعد، ولكن تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا بد أن تنتبه إلى أن القواعد التي يذكرها أهل العلم أحيانا لا يصرحون بأن هذه قاعدة، لا يصرحون بأن هذه قاعدة، ولكنه يذكرها ضمن الكلام. فلذلك يجب عليك أن تنتبه إلى ما يذكره أهل العلم، والقاعدة تضبط لك كثيرا من المسائل التي تحتاجها قد تتشابه عليك. ولولا ضيق الوقت لذكرت بعض القواعد ومثلت عليها للبيان والتوضيح، لكن لعل إن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فيحتاج طالب العلم إلى التقعيد، يحتاج إلى التقعيد وضبط القواعد جيدا. طيب أذكر قاعدة واحدة حتى نقرب الفهم من القواعد التي عند أهل السنة بعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمثلا ما ينطبق من فهم لقاعدة لصفة الوجه مثلا لله سبحانه وتعالى، فهو ينطبق أيضا على صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فإذا نازع رجل في إثبات صفة الوجه أو في إثبات صفة اليد فأيضا يرجع إلى نفس القواعد، نفس الفهم والاستدلال وطريقة الاستدلال في القواعد الأخرى الصفات الأخرى. فمثلا على سبيل المثال تجد من أهل البدع من يحرف أو ينفي صفة الوجه أو صفة اليد ويثبت مثلا صفة الكلام، أو يعني حتى في إثبات الأشاعرة لصفة الكلام فيها مقال. فما يقال في صفة الكلام هو ما يقال في صفة اليد وهو ما يقال في صفة الوجه، هو واحد والمجرى واحد. ولذلك تجد أن أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد وأن كلام أهل السنة في جانب الاعتقاد مضطرد في جميع الأبواب، كلامهم واحد لا فرق. فمن تكلم قبل 100 سنة هو كمن تكلم قبل 1000 سنة، هو كمن تكلم قبل 700 سنة، ولا فرق، كلامهم واحد ويجري وكأنه يخرج من مشكات واحدة. بينما تجد الأشاعرة مضطربون ومختلفون في جانب الاعتقاد، المتقدمون منهم من يثبت حوالي 21 صفة. يعني الأشاعرة إذا رجعنا إلى بعض المتقدمين من الأشاعرة يثبتون صفات كثيرة لا يثبتها المتأخرون من الأشاعرة الذين يثبتون فقط 7 صفات لله سبحانه وتعالى. طيب أيضا مما ينبه عليه طالب العلم أن يتأكد من فهمه وضبطه للمسألة. نحن الآن نتكلم عن اعتقاد، نتكلم عن اعتقاد، لا نتكلم عن مجرد مسائل فقهية، نحن نتكلم عن اعتقاد. فالمسألة خطيرة لابد فيها من ضبط وفهم، لذلك على طالب العلم أن يتأكد أنه فهم المسألة. ولا يستقل طالب العلم بالفهم في جميع شؤون الدين، فكيف إذا كان هذا الشأن هو من أهم الشؤون، بل هو أهم الشؤون فيما يتعلق في جانب الاعتقاد. المسألة خطيرة جدا، لا يسلم فيها طالب العلم الفهم لنفسه، بل لا بد فيها من مراجعة أهل العلم والتأكد من صحة الفهم، التأكد من صحة الفهم وأنه فهم المسألة على صورة صحيحة وعلى وجه صحيح. مما أيضا أنبه عليه هنا ما يتعلق بالمراجعة والتكرار، يجب عليك أن تراجع دائما وأن تكرر العلم. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض إخواننا من طلاب العلم إذا انتهى من مثلا السلم التعليمي في التوحيد، مثلا يقرأ مثلا في 3 الأصول قواعد الأربع نواقض الإسلام كتاب التوحيد كشف الشبهات، إذا انتهى منها بل يجب عليه أن يراجع. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان ينتهي من شرح كتاب التوحيد ثم يعيد شرح كتاب التوحيد، ينتهي من كتاب التوحيد ثم يعيد شرح كتاب التوحيد، وهكذا عليه رحمة الله تعالى حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب عليه طالب العلم دائما أن يراجع ويكرر. العلم ينسي بعضه بعضا، العلم ينسي بعضه بعضا، إذا لم ينتبه طالب العلم إلى هذا الأصل وإلى هذه المسألة العظيمة قد يعني بعد مدة وبعد فترة من الزمن ينسى ما تعلمه من العلم. فالعلم ينسي بعضه بعضا، لذلك يجب عليك مراجعة العلم دائما. المسألة الأخيرة التي أختم بها إن شاء الله مسألة التدرج، مسألة التدرج في العلم، مسألة التدرج في العلم. على طالب العلم دائما أن يتدرج في جميع المتون، يتدرج دائما في جميع المتون. وهذا الكلام ليس هو في جانب الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله في كما سنتكلم إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله في الفقه، ونتكلم إن شاء الله فيما يتعلق بأصول الفقه، نتكلم فيما يتعلق بالحديث وكتب الحديث وإلى آخره إن شاء الله. فالمسألة تحتاج إلى تدرج وتحتاج إلى تسلسل في العلم، لا تبدأ مباشرة في الكتب الكبار، تسلسل في العلم وتدرج في العلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على السلم التعليمي في جانب الاعتقاد، تتدرج في العلم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى ما هو مطلوب، وهذه هي الجادة التي كان عليها العلماء. وإذا بدأت في الكتب التي ليست في المستوى الذي أنت عليه لابد أن يحصل لك شيء من الخلل، لابد غالبا أن يحصل لك شيء من الخلل في هذا الجانب. فأقول بارك الله فيكم، الذي يجب على طالب العلم أن يتدرج. فالمبتدئ يأخذ من المتون ما هو أقرب إلى فهمه، ولذلك ننصح دائما في كتب الاعتقاد بالأخص أن يبدأ طالب العلم بالمتون التي هي لمن هو أقرب إلى زمنه، لمن هو أقرب إلى زمنه. فكلما كان المؤلف قريبا إلى زمنك كانت العبارة أسهل وأقرب إليك، كانت أسهل وأقرب إليك، بخلاف الكتب السلف فالعبارة كانت تناسب ذلك الزمان من قوة اللغة وقوة الفهم وإلى آخره. فأنت تنظر في الكتب التي تقرب إلى زمنك، هذا يساعدك على البدء في فهم مسائل الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتكون إن شاء الله السلم التعليمي كما ذكر. فتنظر أولا في كتب التي يعني القريبة إلى زمنك أنت فتنظر فيها، ثم ينتقل بعد ذلك طالب العلم إلى الكتب التي هي أبعد قليلا من زمنه، إلى الكتب التي هي أبعد قليلا من زمنه. فمن تأخر من أهل العلم لكن كانت كتبه معلومة، كما مثلا كما في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كتاب العقيدة الوسطية، ثم بعد ذلك يرجع إلى الكتب المتقدمين من العلماء، كتب السلف وأئمة الإسلام الذين تقدموا في جانب العقيدة. وبهذا التسلسل بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الطالب قد سلك الجادة. لكن يجب عليه أن ينتبه هنا إلى مسألة مهمة ومسألة عظيمة، أن طالب العلم لابد وأن يأخذ بالكتب التي اعتنى بها أهل العلم، الكتب التي اعتنى بها أهل العلم. فمن الخطأ أن يذهب طالب العلم إلى كتاب لم يعتني به طالب العلماء، لم يعتني به العلماء، فيذهب ويدرس كتابا لم يعتني به العلماء، لم يعتني به العلماء، فهذا يسبب له إشكال. لو جاءت مسألة لم يفهمها ليس هنالك مرجع آخر يرجع إليه فيما يتعلق بهذا الكتاب، فقد تكون عبارة المصنف مشكلة، قد يكون فيها الشدمان يوضح لك هذا الإشكال إلا بالرجوع إلى العلماء أو إلى أهل العلم. هذا يعني باختصار، والوقت ضيق، وإلا المسألة تحتمل أكثر مما ذكرناه من البيان. ولعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم بإذن الله نزيد شيئا من البيان فيما يتعلق بدراسة كتب الاعتقاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بما قلت وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نتوقف، يعني الأخوة في فاس عندهم الآن أظن وقت الصلاة، الأخوة في المغرب، فما أدري إن كان يناسب نأخذ أسئلة الأخوة في عبر الشبكة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نرجع لأسئلة الأخوة في فاس بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أدري إن كان هذا مناسب للأخوة. طيب نأخذ إن شاء الله أسئلة الأخوة الذين يعني أرسلت، الأخوة التي أرسلت عبر الشبكة إن شاء الله، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نأخذ أسئلة الأخوة في فاس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب طيب هذا السائل من السعودية, هذا السائل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم, كيف يستطيع طالب العلم التفريق بين الطبعة الجيدة والسيئة للكتاب, وعلى أي أساس؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء. السؤال مهم, السؤال في الحقيقة مهم, وهو فيما يتعلق بكيف يفرق طالب العلم, يستطيع كيف يستطيع التفريق بين الطبعات الجيدة والطبعات السيئة للكتب. لحظة, أرجو من أخينا أبي عبد الله الأخ مروان إن شاء الله يأخذ الأسئلة, يكمل أخذ الأسئلة لأن الأخ استأذن الصلاة. طيب لو تأخذ الأسئلة بارك الله فيك. الأخ أخونا أبو عبد الله تكرم يأخذ الأسئلة بارك الله فيك. طيب فأقول ما يتعلق بالطبعات, طبعات الكتب, طبعات الكتب, طبعات الكتب لابد من النظر فيها إلى مسألة مهمة. الطالب أو المعجر القارئ ماذا يريد من الكتاب؟ هو يريد النص, يعني يريد أن يقرأ الكتاب على أقرب صورة صنفها المصنف. يعني ألف الآن مثلا, فلنفرض مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى, لكن كما صنفه الإمام أحمد من غير شيء من التصحيف, من غير شيء من التحريف أو التغيير في العبارات أو نحو ذلك أو السقط وإلى آخره. فأنا الذي يهمني, أول ما يهمني هو إخراج النص, أن يخرج الكتاب كما صنفه المصنف, كما ألفه المصنف. هذا أهم ما تنظر إليه في جانب اختيار الكتب. ومن الخطأ أن يرجع يعني الإخوة دائما أن ينظروا إلى الطبعات التجارية. الطبعات التجارية يراد بها ماذا؟ يراد بها منها كسب المال فقط, بغض النظر عن إخراج النص وبغض النظر عن إخراج الكتاب, فقط يريدون أن المال من وراء هذه. وإن كانت التجارة إن كانت يعني يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى فهي تجارة غير معيبة, لكن إذا كان فيها إخلال في إخراج النص فهذا خلل في الحقيقة في تلك التجارة, والمسألة فيها تفصيل. فالمقصد أن طالب العلم عليه أن ينتقي من الطبعات ما هو اعتنى به المصنف من جهة المعذرة المحقق من جهة إخراج النص. فأحيانا قد تجد بعض الكتب, يعني كتاب تفسير ابن كثير له ما يقارب 20 طبعة, لو ما يقارب 20 طبعة, وأغلب الطبعات طبعات سيئة, أغلب الطبعات أقول سيئة لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وذا كيف يحتار طالب العلم مع أنه يجد أن في على غلاف الكتاب حققه فلان, وفي الحقيقة أنه تجد أن هذا التحقيق كما يقول بعض مشايخنا هو تحقيق ليس تحقيق بالكاف وليس بالقاف, فيقال حككه ولا يقال حققه, لأنه في الحقيقة قد أفسد الكتاب ولم يصلح. وهذا حاصل كثيرا, هذا حاصل كثيرا. لذلك يجب عليك أن تعتني دائما, يعني خصوصا وأنا يعني أحث إخواني من طلاب العلم على اقتناء الطبعات التي يعني متعلقة بالدراسات الجامعية, لأنها غالبا, وأنا أقول لا أقول دائما وأقول غالبا, أن الكتب التي هي متعلقة بالطبعات الجامعية يعني الدراسات الجامعية, فمثلا هو بحث ماجستير أو بحث دكتوراه أن يحقق الكتاب الفلاني. أنا أنصح إخواني أن يعتنوا بهذه الكتب التي هي تحقيق, أنا لا أتكلم عن المصنفات الآن تصنيفا, أتكلم عن التحقيق, فأن يعتنوا بكتب التي حققها يعني طلاب الجامعات في دراسات الماجستير وفي دراسات الدكتوراه. يعني غالبا ولا أقول دائما, غالبا أنها بإذن الله سبحانه وتعالى قد مرت بمراحل وبمشرفين ومراجعة وإلى آخره, وقد أخذت حقها من الملاحظات معذرة من أكثر من شيخ ومن أكثر من أستاذ ومدرس. هذه مسألة. المسألة الأخرى الكتب قد تكون كتب متعلقة بجانب الفقه، فأحيانا قد يميز الكتاب ذكر بعض التعليقات من المحقق التي توضح الفهم، فيذكر بعض التعليقات من كلام بعض الفقهاء مما يوضح المسألة ويجليها ويقربها. تأتي إلى كتب الاعتقاد يذكر لك المصنف أو المعذرة المحقق أحيانا شيء من كلام بعض أهل العلم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم غيره من أهل العلم، ما يوضح لك المسألة ويزيدها بيانا. تأتي إلى كتب مثلا كتب التاريخ قد ينقل لك من كتاب آخر يوضح لك الحدث وإلى آخر، هكذا في جميع الكتب. لكن أهم ما ينظر إليه طالب العلم هو إخراج النص، هذا أهم ما ينظر إليه طالب العلم قبل أن ينظر إلى ثمن الكتاب وسعر الكتاب. وطبعا يعني إذا كان طالب العلم ليس في وسعه إلا أن يأخذ يعني ما يناسبه من الثمن والسعر فيرجع إلى ذلك عند اختيار الكتاب، والله أعلم. طيب، الأخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، كيف نفرق بين طالب العلم والعالم وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التفرقة بين طالب العلم والعالم: العالم هو من شهد له العلماء بالرسوخ في العلم، فكثير من الناس قد يخطئ في نسبة هذه اللفظة وفي هذه التسمية إلى بعض طلاب العلم، فتجده ينسب هذا الاسم حتى إلى بعض من لا زال في لعله في أو قد ينسبه إلى من هو في الأربعينات ممن لم يرسخ ولم يعني يطول باعه في العلم والرسوخ في العلم. فالعالم هو من أطلق عليه العلماء هذه التسمية، ليس من أطلق عليه طلاب العلم. فطالب العلم ينظر بمنظوره القاصر، ينظر بمنظوره القاصر، فكل من هم دون العلماء هم طلاب علم في الحقيقة، كل من دون العلماء هم طلاب علم. هذا يعني وإن يعني ذكرنا تسمية أخرى تقول يعني شيخ إذا كان من المتقدمين في العلم الشرعي، متقدم في العلم الشرعي تقول له شيخ، لكن والشيخ هو من يعني كل من يعني قام بالتدريس والتعليم، فكل من قام بالتدريس والتعليم فهو شيخ. لكن طالب العلم يعني هي لفظة في الحقيقة تنطبق حتى على العالم، لكن المراد هنا أن العالم هو أعلى وأرفع منزلة ومقام من طلاب العلم. طلاب العلم حسب الذي اصطلح عليه الناس الآن والعلماء هم صغار طلاب العلم، أو من هم لم يصلوا إلى المراحل المتقدمة من العلم ولم يمارسوا التدريس والتعليم، والله أعلم. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندي ما يقارب 30 جراما من الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب؟ وهل أكون هل تكون بلغت النصاب؟ وما هو مقدار زكاة الذهب؟ بارك الله فيكم. 30 جرام لا، ليست نصابا، لم تبلغ النصاب بعد، لم تبلغ النصاب. النصاب اختلف في تقديره أهل العلم، وهو ما بين 83 جرام إلى 92 جرام من الذهب الخالص. وأنصح يعني بالأخذ بالأحوط وهو ما يقارب 83 جرام من الذهب الخالص، وهو ما يسمى اليوم عيار 24، هو الذهب الخالص، فما يقارب 83 جرام من الذهب، هذا هو النصاب تقريبا، والله أعلم. أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين الأعمال والأقوال التي تنقض هكذا؟ نعم، تنقض كمال التوحيد وأخرى تنقض جانبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأعمال والأقوال، التوحيد ينقض إما بالقلب وإما باللسان وإما بالعمل. التوحيد قد ينقض إما بالقول وإما بالعمل وإما بالقلب. فمن القلب مثلا اعتقاد عدم ألوهية الله سبحانه وتعالى، أو اعتقاد التشريك أو الذل لغير الله سبحانه وتعالى على وجه التعبد أو نحو أو غير ذلك. من الأقوال مثلا مما ينقض، أنا وأنا أتكلم الآن عن أصل التوحيد، الأخ سأل عن كمال التوحيد المعبرة، فأنا أتكلم عن أصل التوحيد. مما ينقض أصل التوحيد من الأعمال مما ينقض أصل التوحيد من الأعمال أيضا مثلا السجود لغير الله. من الأقوال الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. أما ما ينقض كمال التوحيد أو ينقص كماله بعبارة أخرى، ما ينقص كمال التوحيد، فمن ذلك مثلا ما هو متعلق بالشرك الأصغر، ما هو متعلق بالشرك الأصغر، فكان يكون من الأقوال مثلا الحلف بغير الله، مثلا قول ما شاء الله وشئت إلى غير ذلك من ما ينقص كمال التوحيد. وأما قول الأخ يعني أخرى تنقض جانبه، فما فهمت في الحقيقة ما هو مقصد الأخ في التفريق بين كمال التوحيد وجانب التوحيد، فلعله إن شاء الله يرسل في بيان المراد والمقصود من ذلك، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما حكم الجمع بين نية صيام النافلة والفريضة وجزاكم الله خيرا، وهو ما يسمى بالتشريك في النية بين صيام النافلة وصيام الفريضة، لا يصلح لا يصلح. وهنا لابد من النظر إلى مسألة مهمة، وهي عندنا بعض الأيام يقصد بها أن توافق هذه الأيام وأنت صائم، أن توافق هذه الأيام وأنت صائم. فمثلا أن توافق يوم الاثنين وأنت صائم، أن توافق يوم الخميس وأنت صائم، هذه لا إشكال أن تصوم فيها الفريضة، كمن يقضي مثلا الشيء من صيام رمضان، أو من كان مثلا عليه شيء من النذر، نذر الصيام، فيصوم في هذا اليوم. فالمراد هنا أن توافق هذه الأيام وأنت صائم، بينما تأتي إلى مثلا صيام مقصود، صيام مقصود مثلا من الصيام المقصود وهو صيام نافلة، الله المستعان فاتني التمثيل. طيب، مثلا من الصيام المقصود وهو صيام نافلة مثلا، يعني الآن جاء الآن في ذهني بعض الأنواع الصيام، وهي لكن يصح فيها الجمع، كصيام أن يصوم الإنسان يوم عرفة أو يصوم العاشوراء أو يصوم شيء من هذه الأيام، هذه لا بأس يوافق فيها الإنسان صيام الفريضة مع صيام النافلة، هذه لا بأس فيها. العموم في ذلك ضبط القاعدة إن شاء الله، الأيام إما أن تكون مقصودة بالصيام، وإما أن يقصد أن يوافق هذا اليوم وأنت صائم، وهذا أيضا حتى في غير ذلك من العبادات. فإذا كان المقصود هو الصيام نفسه، فأنت هنا تفرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة. وأما إن كان المقصود بارك الله فيك أن توافق هذا اليوم وأنت صائم، فهذا لا بأس بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنوي فيه صيام الفريضة كما ذكرت في بعض الأمثلة، والله أعلم. طيب، هذا أخي يقول جزاكم الله خيرا فضلا لا أمرا، أن توضح لنا مأجورا في الدرس المقبل بإذن الله مرحلة التكوين والتصحيح، ما هي المتون الخاصة بهذه المرحلة ومرحلة التعمق في العلم والفهم، ما هي المتون الخاصة بهذه المرحلة؟ إن شاء الله أنا قد ذكرت ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله نتحدث إن شاء الله عن ما يتعلق بمرحلة التكوين في علم الاعتقاد ومرحلة التصحيح في علم في الاعتقاد ومرحلة التعمق في العلم والفهم. هي مرحلة التكوين والتصحيح هي في الحقيقة مرحلة واحدة، لكن يعني هي التكوين قد يكون الطالب ليس عنده شيء من الخلل، لكن يزداد في التعلم والتوسع في أو الازدياد من المسائل التي يتعلمها، لكن التصحيح يكون عنده شيء من الخلل في شيء من جانب الاعتقاد فيصحح فهمه في هذا الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى. أما مرحلة التعمق في العلم فهي مرحلة متقدمة قليلا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقسم يعني تعلم علم الاعتقاد إلى مبتدئ ومتوسط ومتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين كيف الفروق بين هذه المستويات وماذا يأخذ طالب العلم في مرحلة الابتداء وما يأخذ في مرحلة التوسط وما يأخذ في مرحلة التقدم بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم ماذا يفعل في بعد الانتهاء من المتون التي أو السلم التعليمي الذي كان عليه أو الذي عليه عامة العلماء في جانب الاعتقاد، وكيف يعني يتوسع بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مرحلة الرسوخ بإذن الله سبحانه وتعالى في جانب الاعتقاد بحول الله سبحانه وتعالى وحده. طيب طيب هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا، ما هو الموقف السلفي مما يحدث الآن لإخواننا في غزة، وهل يدعو بالنصرة لحماس وباقي المقاومات رغم انحرافها أم يكتفي بالدعاء العام؟ بارك الله فيه. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وأن يمن عليهم سبحانه وتعالى برحمته وفضله عز وجل، وأن يرد كيد اليهود الذين اعتدوا عليهم. والحقيقة أن المسلم بكثرة ما يحصل لإخوانه من المسلمين من المصاب و كثرة ما يراه من الفتن والبلاءات التي تحصل للمسلمين يحار ويعجز، حتى إن بعض الفتن يوقق بعضها بعضا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد فتنة تخفف عليك الفتنة التي قبلها. وما يحصل لإخواننا سواء كان في سوريا أو كان في غزة أو حتى في العراق أو غيرها من البلدان، يعني مما يندى له جبين أهل التوحيد، ويعجز اللسان عن الوصف، ولا يملك الإنسان إلا الدعاء لإخوانه لأن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم وأن يفك عنهم كربهم وأن يزيل عنهم ما هم فيه وأن يقسم ظهر الظالم الذي اعتدى عليهم وبغى عليهم. ما يتعلق بسؤال الأخ، في الحقيقة يعني أنا اطلعت على يعني مقال لأحد الإخوة يقول فيه: ادعوا لإخوانكم السلفيين في غزة. يقول: ادعوا لإخوانكم السلفيين في غزة. و يعني هذه الكلمة هي خير، لكن يا إخوة الآن المسألة ليست مسألة سنة وبدعة، المسألة الآن مسألة إسلام وكفر، المسألة الآن إسلام وكفر. فعندك الآن مسلمين ويهود كفار، فأنت خص السلفيين بالدعاء هنا لا يصلح، لا يصلح أن تخص السلفيين بالدعاء، لأن الآن المسألة خرجت عن كونها سنة أو بدعة. المسألة الآن مسألة إسلام وكفر، مسألة إسلام وكفر. فمن الخطأ أن يكون أن يخص الإنسان الآن فيقول أنا أدعو للسلفيين في غزة، هذا خطأ. الحمية هنا لا تصلح، وهذه حمية وإن كان صاحبها لا يشعر، هي حمية ولا تصلح في هذا الجانب وفي هذا المقام. لأن القضية كما ذكرت هي مسألة الآن مسألة إسلام وكفر، ليست مسألة سنة وبدعة. ولا نقول له خص حماس أو غيرها من بالدعاء أيضا، بل نقول ادعوا للمسلمين من الله سبحانه وتعالى، فلا تخص السلفيين ولا تخص أهل البدع، بل اجعل الدعاء لعموم المسلمين، يعني يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم وأن ينصرهم وأن يرد كيد عدوهم. فاجعل دعاءك لجميع المسلمين الذين هم في غزة، لجميع المسلمين الذين هم في غزة. وهذا لا يعني تصحيح ما كان ما عليه جماعة أو حركة حماس الإخوانية، يعني القضية الآن كما ذكرت هي قضية إسلام وكفر. أرجو الانتباه إلى هذه المسألة يا إخوة، هي مسألة إسلام وكفر الآن. فأن نتحمس ونجعل الحمية فقط بالدعاء للسلفيين أو بالدعاء لعوام الناس، هذا خطأ. ولذلك المسلم لا يتمنى نصرة الكافر على المسلم ولو كان هذا المسلم الآخر مبتدع، وهذا يكون فيه خلل في الإيمان وفي قضية الولاء والبراء. لأن الولاء والبراء لابد من نظر فيه إلى التفريق بين المسلم والكافر، فليست البراءة من المسلمين كالبراءة من الكفار، هنا فرق بين هذا وذاك. ويخطئ من يظن أن البراءة من المسلم ولو كان مبتدعا هي كالبراءة من الكافر. الكافر البراءة منه تكون من كل وجه، تكون من كل وجه، بخلاف المسلم كما بين ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه فيما يتعلق بهذا الجانب. فالموقف الصحيح طالب العلم أو للمسلم عموما الآن مما يحصل في غزة، أن يكون طالب العلم أن يكون المسلم أو أن يقوم المسلم بالدعاء، وإن استطاع بالنصرة إن استطاع لإخوانه. والنصرة هنا عامة، أنا لا أقصد النصرة بالسلاح أو نحو ذلك، لا، لكن أنا أقصد النصرة العامة، قد يكون إمدادهم بشيء من القوت والغذاء، وهذا من النصرة لإخوانك المسلمين الآن، أن تمدهم حتى بشيء من الطعام، هذا من نصرة لإخوانك المسلمين. كن في حاجة إلى الدعاء، أكثر من الدعاء لإخوانكم في غزة وكذلك لإخوانكم في سوريا وإخوانكم في العراق وغيرها من البلدان التي قد تسلط فيها إما أهل الكفر وإما أهل البدع على أهل الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمسلمين من مصاب وبلاء، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نرجع إلى أسئلة إخواننا في فاس. هذا أخ يقول: ما معنى قول بعض السلف كانوا يطلبون الأدب قبل العلم؟ كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. أما طلب الأدب قبل العلم فليس المراد هنا أولا على العلم العلم الذي هو من فروض الأعيان، العلم الذي هو من فروض الأعيان، بل يصاحب هذا ذاك، فيصاحب تعلم الأدب تعلم فروض الأعيان من العلوم الشرعية. والأدب إذا لم يحصل لطالب العلم يفوته كثير من العلم الشرعي، والأدب أوسع مما أن يفهمه طالب العلم أنه محصور فقط في مسألة الخلق، هو أوسع من ذلك. ولذلك تنظر في كتاب آداب طالب العلم أو كتب آداب طالب العلم التي صنفها كثير من العلماء، تنظر فيها فتجد أنهم يذكرون كثير من المسائل، حتى أنهم يذكرون الإخلاص من جملة آداب طالب العلم. فهذه الآداب لا بد منها، ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بسمع طالب العلم، ما يتعلق بخلق طالب العلم، ما يتعلق بحال طالب العلم مع مشايخه، ما يتعلق بحال طالب العلم مع الكتب، ما يتعلق بطالب العلم مع أقرانه، ما يتعلق بطالب العلم مع من هو دونه في العلم الشرعي. هذا كله داخل في الأدب والكلام على الأدب. هذا باختصار الله أعلم. طيب، هذا يقول: ما صحة هذا القول: علم أصول الفقه يورث العجب في النفس للمبتدئ به؟ هذا العلم أنا أسميه علم أصول الفقه، أسميه العلم المظلوم. العلم المظلوم مظلوم من جهتين، من جهة غلو ومن جهة تفريط. علم أصول الفقه علم مظلوم من جهتين، من جهة الغلو ومن جهة التفريط. أو بعبارة أصرح وأدق أقول: من جهة التحريف فيه ومن جهة التزهيد فيه. لعل هذا يوضح المعنى بعبارة أصح وأدق: من جهة التحريف في هذا العلم ومن جهة التزهيد في هذا العلم. نأتي إلى جهة التحريف في هذا العلم أولا. علم أصول الفقه قد دخله كثير من علم الكلام، وذلك أن غالب من صنف في كتب في علم أصول الفقه هم أهل البدع وأهل الكلام. غالب من صنف في علم أصول الفقه هم أهل البدع وأهل الكلام. وفي مقابل ذلك صنف في علم أصول الفقه أو المعذرة، تجد بعض الناس يزهد في علم أصول الفقه ويقول: علم أصول الفقه هذا يعني من علم أهل الكلام ولا يحتاجه طالب العلم. هذا خطأ، هذا خطأ وذاك خطأ. أصول الفقه كانت موجودة بالسليقة عند سلف هذه الأمة، عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. هذه موجودة عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بتوافر اللغة وتوافر الفهم الصحيح والمعلم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم تلك الأصول بطريق يعني شرعية صحيحة، وإن كانت لم تدون ولم توضع على النحو الذي تدونت عليه الآن. فقول السائل أن علم أصول الفقه يورث العجب في النفس أو في نفس المبتدئ بالأخص، هذا غير صحيح، بل المبتدئ يحتاج إلى علم أصول الفقه. لكن متى يبدأ في تعلم أصول الفقه؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله في عندما سوف نخصص إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مجلسا في الكلام على أصول الفقه إن شاء الله، نتكلم عنه بالتفصيل حتى ندرك الوقت قبل يعني الدرس. أخينا الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى المبرم. طيب، الأخ يقول: كيف يمكن للسلف أن يسهم في إصلاح المجتمع الذي حوله؟ السؤال يطول الجواب عليه حفظك الله سبحانه وتعالى، لكن عليك برسم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ضيق المقام لا قال الشرح بإذن الله. طيب، هذا أخي يقول: كيف يتعامل السلفي مع المخالف للمنهج السلفي إذا كانت تشركهم تجارة أو عمل أو حرفة؟ نقول: بارك الله فيك، في التعامل مع المخالف للمنهج السلفي أو المنحرف عن المنهج السلفي إما أن يكون تعامل شرعي وإما أن يكون تعامل دنيوي. التعامل الشرعي بارك الله فيك، فهذا لابد من أن يكون أهل البدع يهجروا وأن يبتعد عنهم والتجارة مع أهل البدع في الحقيقة قد تكون ممرضة للدين، فأنت مأمور بهجر أهل البدع والبعد عنهم وعدم السلام عليهم، هذا أنت مأمور به. لكن التعامل، قد كانت هنالك تجارة مع اليهود وكانت هناك تجارة مع الكفار، لكن هذه التجارة التي كانت معهم ليست تجارة خلطة، ليست تجارة خلطة ومخالطة ومعاشرة، بل يشتري ويذهب وينصرف، لا يعيش معه ويعاشر ويخالطه. فالذي ينصح به هذا الأخ إن استطاع أن يتخلص من هذه الشراكة، والله أعلم. الأخ يسأل عن منهج محمد حسان وأبي إسحاق الحويني، هل يجوز الاستماع إليهما؟ ويقول هذا طيب. بالنسبة لمحمد حسان وأبي إسحاق، لا أدري الوقت ضاق علينا، أرجو من الإخوة إذا دخل الشيخ مصطفى أن ينبهوني إن شاء الله. طيب، بالنسبة لأبي إسحاق ومحمد حسان، يعني الأمور كثيرة. أبو إسحاق عنده مسألة التكفير المصر على المعصية، وذي والعياذ بالله سبحانه وتعالى قوله فيها نفس خارج للثورات، وهو يقول أن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية، وهذا خطأ، هذا خطأ. واللفظ بهذه القول بهذا اللفظ أو ذكر هذه المسألة بهذا اللفظ مشكل، ويتنبني عليه مسائل باطلة بهذا اللفظ، تنبني عليه مسائل باطلة، لأنه يقول أخص خصائص، وأخص تدل على أن ما سواه هو أقل منه منزلة ورتبة. لا لا، يسأل عن محمد حسان، أقول محمد حسان يكفي فيه ما هو عليه اليوم، وأيضا ما هو عليه الآن أبو إسحاق من الذوبان في ما يتعلق بالأحزاب والديمقراطية، وما يتعلق بالذوبان في الإخوان المسلمين، وما كان عليه سابقا أصلا هو من المنهج الإخواني السروري الذي كان عليه. فالرجلان عندهما شيء من الانحراف، وزاغا عن السنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، أرجو مرة أخرى إن شاء الله إن دخل الشيخ مصطفى التنبيه إن شاء الله، حتى لا نأخذ من حق الشيخ إن شاء الله. طيب، الأخ يقول ما هي علامة الطهر للنفساء؟ النفساء لها علامتان، إما علامة طهر الحائض وإما تمام الأربعين، هذه أو هذه. طهر الحائض يكون بأحد أمرين، إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء. القصة البيضاء تعرف النساء يعني كخط أبيض يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض، وليس دائما عند جميع النساء، عند بعض النساء يخرج تخرج القصة البيضاء، وبعض النساء تعرف الطهر بالجفاف. وأما بالنسبة للأربعين فهو ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة تطهر في تمام الأربعين ويقربها زوجها ولو استمر الدم، حتى لو استمر الدم بعد الأربعين، حتى لو استمر الدم بعد الأربعين، والله أعلم. طيب، الأخ يقول ما حكم فتح ملهى تكون فيه بعض اللعب كالكرات التي تكون في الطاولة وتضرب بالعصي وغيرها من الألعاب؟ يا أخي، الضابط في ذلك أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، هذا هو الضابط. فإن كان هذا الملهى الذي تسميه، وأنا لا أفضل أنك تسميه بهذا الاسم، لو تسميه مثل تسمية أخرى، يعني لأن الآن هذا الاسم اليوم أصبح يطلق على بعض والعياذ بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالأمور المحرمة. فأقول ما كان ضمن الضوابط الشرعية ولا يتعلق به محرم فهذا لا بأس به إن شاء الله. وما ذكرت من الكرات التي يعني تكون على الطاولة تضرب بالعصي وهي ما تسمى بالبلياردو لعلها، هذه لا إن شاء الله، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها، لا بأس بها إن شاء الله. طيب، أخي يقول إذا تفضلتم بذكر بعض الكتب التي تندرج فيها أو يتدرج فيها المبتدئ في علم العقيدة، إن شاء الله هذا ذكرنا أنه سيكون بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس الوقت في هذا المجلس إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. في مسألة تعليل أفعال العباد، تعليل أفعال العباد، لعل الأخ يريد أن كل ما هو في هذا الكون له علة، له علة، ومسألة التعليل ثابتة سواء كان في حق الله سبحانه وتعالى في جهة أفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه وشرعه أو في جهة أفعال العباد وفي جهة أفعال العباد، فأهل السنة يثبتون العلة والتعليل، وخالف في ذلك الجهمية وبعض المعتزلة خالفوا في إثبات التعليل في هذا الجانب والله أعلم. الأخ يقول اذكر لنا كتاب في التعريفات والقواعد، كتاب في التعريفات والقواعد، تعريفات العقدية لعله يقصد. طيب ما زال ما دخل الشيخ مصطفى. طيب ما يتعلق بالتعريفات والقواعد، أقول ما يتعلق بالتعريفات فلا أعلم كتاب مختص في التعريفات في جانب الاعتقاد، يعني ذكر فقط يذكر يسرد تعريفات أهل السنة في جانب الاعتقاد، لا أعرف كتاب اعتنى في ذلك، لكن عموما التعريفات تجدها دائما في كلام أهل العلم في بداية الكلام على كل مسألة، فيعرف يقول لك مثلا يبدأ بالعقيدة، العقيدة هي كذا وكذا وكذا، يأتي إلى الإيمان يقول لك الإيمان هو في اللغة كذا وهو في الشرع كذا كذا وكذا وكذا وكذا وإلى آخره. وأما ما يتعلق بالقواعد فهنالك بعض الكتب، ومن أنفع الكتب كتاب القواعد المثلى للإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى له في بدائع الفوائد ذكر شيء، جمع شيء من القواعد في بدائع الفوائد عليه رحمة الله تعالى، والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية له أيضا شيء من القواعد. طيب الأخ يقول يوجد عندنا بعض المدن والأقاليم يغرسون شجر المخدرات، ويوجد في هذه المناطق مساجد وينفقون على إمام المسجد من هذه الأموال، فليجوز لأخ سلف إذا كان إمام في مسجد أن يأخذ من هذه الأموال ويجعلون له راتبا سنويا؟ لا يجوز، المال المحرم المحض، المال المحرم المحض لا يجوز لك أن تنتفع به، وخصوصا في عبادة فيما يتعلق بعبادة لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، الأخوة يقولون الشيخ مصطفى بدأ إن شاء الله الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا ويغفر عنا ويغفر لنا، وإن شاء الله ما يتبقى من الأسئلة في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.